والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما إن قلوبكم به

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاء